العدد الأصحاح الثالث. وهذه تواليد هارون وموسى يوم كلم الرب موسى في جبل سيناء. وهذه أسماء بني هارون: ناداب البكر، وأبيه وألعازار وإيثمار. هذه أسماء بني هارون الكهنة الممسوحين الذين ملأ أيديهم للكهانة. ولكن مات ناداب وأبيه أمام الرب عندما قربا نارا غريبة أمام الرب في برية سيناء، ولم يكن لهما بنون. وأما ألعازار وإيثمار فكهنا أمام هارون أبيهما. وكلم الرب موسى قائلا: قدم سبط لاوي وأوقفهم قدام هارون الكاهن وليخدموه، فيحفظون شعائره وشعائر كل الجماعة قدام خيمة الاجتماع، ويخدمون خدمة المسكن، فيحرسون كل أمتعة خيمة الاجتماع وحراسة بني إسرائيل، ويخدمون خدمة المسكن. فتعطي اللاويين لهارون ولبنيه، إنهم موهوبون له هبة من عند بني إسرائيل. وتوكل هارون وبنيه فيحرسون كهنوتهم، والأجنبي الذي يقترب يقتل. وكلم الرب موسى قائلا: وها إني قد أخذت اللاويين من بين بني إسرائيل، بدل كل بكر فاتح رحم من بني إسرائيل فيكون اللاويون لي، لأن لي كل بكر. يوم ضربت كل بكر في أرض مصر قدست لي كل بكر في إسرائيل من الناس والبهائم، لي يكونون، أنا الرب. وكلم الرب موسى في برية سيناء قائلا: عد بني لاوي حسب بيوت آبائهم وعشائرهم، كل ذكر من ابن شهر فصاعدا تعدهم. فعدهم موسى حسب قول الرب كما أمر. وكان هؤلاء بني لاوي بأسمائهم: جرشون وقهات ومراري. وهذان اسما بني جرشون حسب عشائرهما: لبني وشمعي. وبنو قهات حسب عشائرهم: عمرام ويصهار وحبرون وعزئيل. وابنا مراري حسب عشائرهما: محلي وموشي. هذه هي عشائر اللاويين حسب بيوت آبائهم. لجرشون عشيرة اللبنيين وعشيرة الشمعيين. هذه هي عشائر الجرشونيين المعدودون منهم بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا. المعدودون منهم 7500. عشائر الجرشونيين ينزلون وراء المسكن إلى الغرب. والرئيس لبيت أبي الجرشونيين الياساف بن لايل. وحراسة بني جرشون في خيمة الاجتماع: المسكن والخيمة وغطاؤها وسقف باب خيمة الاجتماع وأستار الدار وسقف باب الدار اللواتي حول المسكن وحول المذبح محيطا وأطنابه مع كل خدمته. ولقهات عشيرة العمراميين وعشيرة اليصهاريين وعشيرة الحبرونيين وعشيرة العزئيليين. هذه عشائر القهاتيين بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا 8600 حارسين حراسة القدس. وعشائر بني قهات ينزلون على جانب المسكن إلى التيمن. والرئيس لبيت أبي عشيرة القهاتيين أليصافان بن عزئيل. وحراستهم التابوت والمائدة والمنارة والمذبحان وأمتعة القدس التي يخدمون بها والحجاب وكل خدمته. ولرئيس رؤساء اللاويين ألعازار بن هارون الكاهن وكالة حراس حراسة القدس. ولمراري عشيرة المحليين وعشيرة الموشيين. هذه هي عشائر مراري. والمعدودون منهم بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا 6200. والرئيس لبيت أبي عشائر مراري صوريئيل بن أبي حايل. ينزلون على جانب المسكن إلى الشمال. ووكالة حراسة بني مراري ألواح المسكن وعوارضه وأعمدته وفرضه وكل أمتعته وكل خدمته وأعمدة الدار حواليها وفرضها وأوتادها وأطنابها. والنازلون قدام المسكن إلى الشرق قدام خيمة الاجتماع نحو الشروق هم موسى وهارون وبنوه حارسين حراسة المقدس لحراسة بني إسرائيل، والأجنبي الذي يقترب يقتل. جميع المعدودين من اللاويين الذين عدهم موسى وهارون حسب قول الرب بعشائرهم، كل ذكر من ابن شهر فصاعدا 22,000. وقال الرب لموسى: عد كل بكر ذكر من بني إسرائيل من ابن شهر فصاعدا وخذ عدد أسمائهم، فتأخذ اللاويين لي أنا الرب بدل كل بكر في بني إسرائيل، وبهائم اللاويين بدل كل بكر في بهائم بني إسرائيل. فعد موسى كما أمره الرب كل بكر في بني إسرائيل، فكان جميع الأبكار الذكور بعدد الأسماء من ابن شهر فصاعدا المعدودين منهم 22,273. وكلم الرب موسى قائلا: خذ اللاويين بدل كل بكر في بني إسرائيل، وبهائم اللاويين بدل بهائمهم، فيكون لي اللاويون أنا الرب. وأما فداء 273 الزائدين على اللاويين من أبكار بني إسرائيل، فتأخذ 5 شواقل لكل رأس، على شاقل القدس تأخذها 20 جيرة الشاقل، وتعطي الفضة لهارون وبنيه فداء الزائدين عليهم. فأخذ موسى فضة فدائهم من الزائدين على فداء اللاويين من أبكار بني إسرائيل، أخذ الفضة 1365 على شاقل القدس، وأعطى موسى فضة الفداء لهارون وبنيه حسب قول الرب كما أمر الرب موسى.